هنا القاهرة. يمكن تخبنا الحياة بإيديها تعمل فواصل. السر مش في الحياة، السر في الناس توصل. الوصل سر الحياة، بإيدينا نعمل تواصل. تواصل تواصل تواصل تواصل تواصل تواصل مع جلال السيد. صديق المستمع، صديقة المستمعة، المدنية كلمة ما إن ترد على أسماعنا إلا ويتبادر إلى أذهاننا ومخيلاتنا رغد العيش، الحياة الهانئة اليسيرة، والتقدم التقني وما يستتبعه من مميزات. غير أن هذه الحضارة والمدنية الحديثة أصدقائنا لها آثارها السلبية على الإنسان روحا ونفسا وجسدا. وإذا سلمنا أصدقائنا بأن المدنية والتقدم قد أسهم بشكل أو بآخر في أن نفقد تواصلنا، فإننا ومن خلال واحدة من وسائل تقدمنا ومدنيتنا وحضارتنا الإذاعة سنحاول جاهدين أصدقائنا أن نعيد إلينا تواصلنا ونتواصل مع أجيال أو أشخاص أو آثار لعلها تعيدنا إلى فطرتنا السوية، أو ترجعنا إلى أنفسنا، أو تجعلنا نقبل محيطنا ونتواصل معه، لنستعيد معا عبارة أن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي. يسعدنا أن نستضيف الأستاذ الدكتور محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، عضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والإلكترونية، والذي أرحب به على أثير البرنامج العام. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالمستمعين الكرام. الدكتور محمد، في اعتقادك ما أو من الذي أفقدنا تواصلنا مع بعضنا؟ والله هو في أسباب كثيرة جدا، منها ظهور السوشيال ميديا بالتحديد. يعني احنا بنبقى قاعدين في مكان واحد او في ورغم من ذلك المسافات بيننا لا تزيد عن متر او مترين، لكن كل منا يعيش في جزيره منعزله عن التاني. ظهور التكنولوجيا الحديثه والموبايلات السمارت او الموبايلات الذكيه اللي كل واحد في الاسره دلوقتي معاه موبايل، فبالتالي عمل نوع من الجفاء والجاب او البعد، برغم الحميميه والتقاء المكان، ولكن كل منا لديه عالمه الافتراضي الذي يبتعد به كثيرا عن الواقع، والذي يستطيع من خلاله يتواصل مع الاخرين عبر البحار، ولا يتواصل مع اخيه او اخته او ابيه او امه في نفس المكان تحت سقف واحد. عندما سالتك السؤال وجهت اتهامك مباشره الى السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا اداه للتواصل. كيف يمكن ان تتحول اداه للتواصل الى اداه للانقطاع والانفصال والابتعاد؟ أداة للتواصل مع الأجانب، مع الغرب، مع عبر البحار، إنما مع الأقرباء لا. يعني أنت لا يمكن تشوف ابنك قاعد معك في مكان، حتى لو على عشاء أو غدا أو أي وجبة، إلا إذا فصلت الراوتر هتلاقيه كله خارج بيدور، كله خرج من قطه بيدور على مين اللي فصل الراوتر، شغلوا الراوتر لأن إحنا معانا مش عارف إيه أو ما إلى ذلك. فهي السوشيال ميديا عملت تواصل مع الغرباء، إنما عملت فصل أو عملت عدم تواصل مع الأقرباء. وليها فايدة تانية ما نقدرش نغفلها، إن حضرتك ممكن بعد 20 سنة تلاقي صديق قدامك بصورته بشحمه لحمه زي ما بيقولوا موجود على الفيسبوك، فبتبقى فرصة إنك تتلاقى معه تاني وتستعيد ذكرياتك وتستعيد كل حاجة. فهي سلاح ذو حدين، زيها زي أي ابتكار أو اختراع، زي السكينة تقطع بيها أكل أو تعمل بيها حاجة صناعية، إما والعياذ بالله يتم بها جريمة. إذن دكتور محمد، هذا التواصل المؤدي إلى تقاطع أو انقطاع أو ابتعاد عن بعضنا البعض، هل تعتقد أنه يمكن أن يؤدي إلى أمراض نفسية أو أمراض عصبية من قبيل التوحد أو ما إلى ذلك؟ ثبت بالفعل من خلال دراسات علمية ان هناك ادمان للمواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد الفيسبوك، وانه بيؤدي لبعض الاشخاص الى التوحد او الانعزاليه او الـ الـ الـ يعني التضخم وتضخم الانا في خلال العالم الافتراضي، لما لا استحسان من الناس على اللي بيقدمه واللي بيعمله، فبيتحول من واحد بي بي بي بيتمنى ان يكون موهوب الى واحد موهوم. وبالتالي ممكن يبقى معظمنا او معظم الناس عندها شيزوفرينيا، عنده في حياته العملية مع ناسه ومع قرايبه ومع زملائه شخصية، وعلى الفيسبوك شخصية تانية خالص. ايديل راجل جلوبلايزيشن، راجل جلوبال، راجل عالمي، راجل يعني ايديل، يعني راجل مثالي جدا مع الناس، ولكن في الحقيقة هو غير كده خالص. فدي الامراض اللي ممكن تنتشر بسبب التواصل الاجتماعي. اذا كيف يمكن ان نحول هذه الوسيلة للتواصل الى وسيلة وليس وظيفة أو غاية؟ والله هو المسألة محتاجة جهد من الآباء والمدرسين والأجهزة الإعلام عليها دور كبير. يعني أجهزة الإعلام لازم تقول يا جماعة أنتوا لازم تخلوا بالكم من أولادكم، ويعني من وقت للتاني ما تبقاش رقابة صارمة، ولكن يبقى من وقت للتاني أشوف ابني بيشوف إيه، بيتحرك فين، مين أصحابه، بيتكلم في إيه، الموضوعات اللي بيوفرها. لأن يعني احنا شفنا اطفال بيتكلموا في الالحاد على مواقع السوشيال ميديا، يعني يعني لو ما كانش في رقابه من البيت، يعني في ما هو افظع من ذلك وفي ما هو اكثر فداحه من ذلك على الانترنت او على مواقع السوشيال ميديا. وبنتمنى ان كل الناس يعني تقدر توصل لتقنين او ل يعني ممكن اتعامل مع الولد ان انا احفزه او اقول له انا اسمح لك تخش الفيسبوك او التواصل الاجتماعي لما تخلص شغلك، وعندك ساعه من الساعه كذا للساعه كذا، او ساعتين من الساعه كذا للساعه كذا، ومن وقت للتاني اروح اربط على كتفه واقول له انت بتعمل ايه، وريني، مش بشكل مباشر ان انا براقبه. ممكن لما يسيب تليفونه اشوفه بعد كده ايه، ودخل فين وعمل ايه وشاف ايه واتكلم مع مين. ممكن بالتراضي وبشيء من الود اخد منه الباسورد بتاع تليفونه او بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعه، عشان اسمح لنفسي ان انا اخش من غير هو ما يعرف. مش هيبقى تلصص، لا انا خوفي على ابني او على بنتي ان انا اشوف هو بيرتاد انهي مواقع، بيتكلم في ايه، اسلوبه ايه، الكلام ده كله. حضرتك تحدثت عن تقنين الممارسة او تقنين المتابعة او تقنين التواصل، كيف يمكن ان يحدث هذا التقنين في ظل تحول حتى الصحافة الورقية من ورقية إلى إلكترونية؟ وحضرتك أنا أتحدث مع واحد من المسؤولين الإلكترونيين عن الصحافة. والله هو ما نقدرش نغفل إن إحنا لازم نواكب تطور، وإن الصحافة الإلكترونية مش هنقول إنها تطرد الصحافة الورقية، لأن الورقية ليها بريقها وليها يعني ميزتها، وفي ناس لغاية دلوقتي بتفضل إنها تقرأ الجورنال وهي مستقية على السرير، بتشوف مثلا مش هيقدر يجيب الكمبيوتر ويقلبه، او يعني يعني في بعض الاحيان ممكن يستخدم تليفونه او يستخدم اللابتوب بتاعه، ولكن هناك لازال هناك بصيص او لازال هناك بعض البريق الذي يحدثه الكتابة الورقية. هل اتحدث معك بصراحة؟ تفضل. اذا لم اكن متجنيا واقول كل الشباب المصري الان لا يتعامل مع الصحافة الورقية ولا مع الكتاب، هل انا ظالم في هذا الحكم؟ لا، معك كل الحق، لأن الـ الإنسان عدو كل ما هو جديد، وخاصة إذا كان الجديد ده سوف يؤدي إلى يعني خروج ناس يعني من دائرة الضوء، ودخول ناس جدد ومنافسة، وإن المنافسة بتاعت الصحافة الإلكترونية يعني هي لها الغلبة، لأن الصحافة الإلكترونية بيشتغل بكل أنواع الميديا، بيشتغل بالصوت، بالصورة، بالفيديو، يكفي أنه هو وقت الحدث في وقت حدوثه بيقدر يوصله لمتلقي أو للجمهور، ما بيضطرش يستنى لغاية تاني يوم لما الجورنال يطلع. ودي ميزة من ميزات الصحافة الإلكترونية، أنك بتلاقي الحدث في وقته وفي ساعته، ومصحوب بصورة ومصحوب بفيديو ومصحوب بكل وسائل الميديا الأخرى اللي مش موجودة عند الصحافة الورقية. ولكن الصحافة الإلكترونية إذا ما استخدمها البعض بشكل خاطئ فهتؤدي إلى نتائج عكسية وتؤدي إلى كوارث بطبيعة الحال. لو أنا صحفي إلكتروني أو بدأنا صحفي إلكتروني ونشرت أخبار مش حقيقية ومش لها مصداقية، بعمل لها تداعيات في المجتمع سيئة للغاية. فإحنا بنقول إن ضرورة قيام نقابة طبقا للقانون الجديد، الإعلام الجديد، وطبقا للمواد الدستور الأخير، يعني يبقى في نقابة مستقلة، نقابة لوحدها خاصة بالصحفيين الإلكترونيين، حتى يمكن السيطرة عليهم ومراقبتهم والحد من مدعي الصحافة أو الأشكال اللي احنا بنشوفها موجودة على الساحة الصحفية. نعم. الأستاذ الدكتور محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والإلكترونية، حضرتك تحدثت عن نقابة للصحفيين الإلكترونيين، وقبلا تحدثت عن أنه يجب أن نراعي أو يجب أن نتابع أولادنا وأن نمثل نوعا من الرقابة عليهم بشكل أو بآخر، حتى لا يخوضوا في غمار هذا الغول المسمى بالسوشيال ميديا. هل يمكن أن تكون هذه النقابة مقنن للعملية الإلكترونية بشكل عام وأم ماذا؟ لا، هو حضرتك بالنسبة للنقابة هتبقى مسؤولة عن المواقع الإلكترونية الخبرية الصحفية وليست مسؤولة عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دي مسؤولية الدولة، مسؤولية البيت، مسؤولية الكنيسة، مسؤولية الجامع، مسؤولية الأشخاص نفسهم والوازع الديني، ولو عندنا وازع ديني الولد مش هيخش يشوف حاجات غير مقبولة. الرقابة المنزلية دي عليها أساس كبير، لأن صعب جدا أنك تسيطر على موقع إلكتروني أو على السوشيال ميديا، لأن وبالتالي المسؤولية التي تحدثت عنها للدولة والكنيسة والمسجد والأسرة وكل هؤلاء، هل هي مسؤولية وعظية فقط أم ماذا؟ والله هي ممكن تتحول لوعظية وسلوكية وقانونية. كيف؟ يعني احنا عندنا قانون للجرائم الإلكترونية، بس قانون الجرائم الإلكترونية ده قانون قديم، المواد اللي فيه ليست رادعة لوقف أي تجاوزات، ومتعلقة بالنصب فقط أم ماذا؟ النصب والمواد المخلة بالشرف والاحتيال. المواد المخلة بالشرف على عينك يا تاجر كما يقال. ما حدش يعني، المشكلة عندنا الفعل ورد الفعل. لو أنا بلغت يبقى في رد فعل، إنما ما بلغش. أنا المسألة بالنسبة لي الدنيا ماشية ومحدش بيبلغ على حاجة، ومحدش بيبلغ عن إساءة أو مادة مسيئة أو إلى ذلك. يعني بيبلغ مثلا الفيسبوك، إدارة الفيسبوك، انه شايف محتوى مش لائق فبيتحذف. انما ما عندناش احنا القدره في الدوله ان احنا نسيطر على المحتوى الالكتروني، لان عندنا سماوات مفتوحه وعندنا اتفاقيات دوليه وعندنا وما نقدرش نسيطر بالشكل ده. زي ما قلت لحضرتك، الوازع الديني والوازع النفسي والرقابه المنزليه والرقابه الدينيه ورقابه الاجهزه المعنيه، لان كل الاجهزه المعنيه بتقدر تخش وتشوف. نعم. في عالم الصحافه الورقيه، من شخصيات الصحافة المهمة تحب أن تتواصل معها وماذا تقول لها؟ والله أنا يعني بيهمني جدا الناس، الأشخاص الذين جمعوا ما بين الورقية والإلكترونية ولم يتوقفوا عند حد أو عند أحدهم. تطوروا مع تطورات العصر مثلا. تطورات العصر يعني أذكر بالخير أستاذي الأستاذ هاني عمارة في جريدة الأهرام، رئيس التحرير جريدة الأهرام، والراجل ده يعني متواصل بشكل كبير قوي قوي على من خلال المواقع الإلكترونية ومن خلال الصحافة الإلكترونية ومن خلال الصحافة الورقية اللي هي أساس عنده. ففي ناس خرجت من بوتقة أو خرجت من شرنقة الصحافة الورقية وابتدوا يسعوا، لأن هم لديهم القناعة أن المستقبل للصحافة الإلكترونية، مش بس الصحافة الإلكترونية، الصحافة الإلكترونية إحنا بنتكلم عليها دلوقتي بقت موضة قديمة، في صحافة الفيديو بس، ان انا بعت لك الخبر متصور وتقرير كامل فيديو بريس على موقعك او على الانترنت، وتعرف ان كل حاجه لا هي الكترونيه ولا هي نسخه ولا مكتوبه ولا لا، ده حدث فعلي موجود لايف اون تايم اون سيم تايم. وبعدين الاجهزه الجديده كلها عندها خاصيه دلوقتي اللايف، انك ممكن تخش في اي حته تبقى مواطن صحفي، ظاهره جديده اللي عملها السوشيال ميديا. المواطن الصحفي اللي هو ممكن يبقى موجود في مكان فيه حادث او في حدث مهم او فعاليه مهمه، يبتدي يفتح موبايله وينقل الحدث او الفعاليه لبقيه اصدقائه على الفيسبوك، او بيبعتها لجريدته تنزل في وقتها في حينها على الجريده الالكترونيه. نعم. دكتور محمد، هل التطور الرهيب الحادث في عالم السوشيال ميديا وعالم الصحافه الالكترونيه يمكن ان يقودنا الى حتفنا ام ماذا؟ هو اي اختراع يعني ممكن يؤدي للسيء وممكن يؤدي للحسن. يعني هو القاعده العامه لا يجتمع الأضداد، ولكن في الانترنت بيجتمع فيها كل الأشياء المتضادة، وإحنا عندنا ممكن نستفاد بيها بشكل إيجابي في دراسة، في الوصول للخبر، الدراسات التكميلية، التواصل مع الجامعات العالمية. في حاجات كتير جدا مميزات للسوشيال ميديا وفي عيوب. هي ترجع للشخص نفسه، هو داخل السوشيال ميديا ليه؟ عشان يستفيد ولا عشان يضايق حد ولا عشان يعمل تاج لحد ولا عشان يطلب حد يلعب معاه ولا عشان يخش باسم مستعار يسيء لناس او ما الى ذلك؟ هو بتتوقف على المستخدم. وقلنا المستخدم اللي هو الولد او البنت او الشاب، البيت عليه عوامل كبيره جدا، الكنيسه، الجامع، زي ما يعني بنلف الدايره مفرغه، ان الناس دي لو ما قننتش او عملت السيطره المفروضه اللي هي ما هياش سيطره ناعمه، ما هياش سيطره قويه، ما هياش تسلط، ولكنها ومش مراقبه، هي مشاركه عشان اعرف اقنن وصول ابني او بنتي للاشياء الايجابيه في الانترنت او في السوشيال ميديا، وابعدها عن الاشياء السيئه. انت تعول على ان هذه يمكن ان نطلق عليها هوجه، وسرعان ما ستنحسر وسرعان ما ستعود الامور الى نصابها مره اخرى، ام ماذا؟ اعتقد ان ده صحيح. يعني احنا في بدايه السماوات المفتوحه وتعدد القنوات التلفزيونيه والتي كانت تبث اذاعتها وموادها حتى الفجر، فكنا نلوم على فلاح الارض ان هم بيتركوا الارض ويتفرجوا على التلفزيون او على الدش بالتحديد، كنا مسميينه الدش. والفيديو لما ظهر الناس كلها مبهوره بيه، وبعدين يعني تلاشى البريق بتاعها وابتدت حاجات تحل مكان حاجات. فانا اعتقد برضو ان السوشيال ميديا في طريقها انها تبقى اهدى من كده، لان هيطلع حاجات تانية احنا لسه مش عارفينها، هتبقى اكثر جذبا وممكن تبقى اكثر افاده، او الشر موجود والخير موجود وربنا يستر. اذا يا رب، كيف نستعيد تواصلنا مع بعضنا في نقاط؟ هل يمكن ان يكون لديك رؤيه او ما يشبه الروشته لاستعادة تواصلنا ولحمتنا أفرادا ومؤسسات وهيئات؟ أنا أعتقد أن إحنا في البيت يعني ممكن نقول لبعضينا إحنا في عندنا ساعة أو اتنين ممنوع فيها استخدام الموبايل خالص، نتواصل مع بعض في وجبة عشاء، وجبة غدا، نتكلم، نشوف إيه مشاكلنا، وبعد كده كل واحد من حقه يفتح موبايله أو يفتح اللابتوب بتاعه. ده اقتراح ممكن يلقى قبول وممكن ما يلقاش قبول، انما دي يعني وسيله من وسائل الحد من البعد والانفصال والفصام والشيزوفرينيا اللي احنا نعيشها، والراجل اللي بيطلع على الفيسبوك راجل ايديل وراجل عالمي وعولامي، وفي النهايه هو بيطلع بقى بره بيته مختلف، راجل نموذج تقصد، راجل نموذج، راجل نموذج للراجل العالمي المحور المحترم الشيك اللي مش عارف ايه، وفي الغالب هو بيخرج بره يتخانق ويركب مع سواق الميكروباص يتخانق معاه ويشتمه ويتبادلوا. يعني احنا عندنا في مصر شيزوفرينيا الكترونية. نعم. الأستاذ الدكتور محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والإلكترونية، لو سألت حضرتك عن أثر الوسائل الإلكترونية للصحافة والسوشيال ميديا على لغتنا وهويتنا، هل تعتقد أن هذه الوسائل أصابت لغتنا في مقتل؟ من المؤكد، لان احنا معظم الشباب بيكتب بالفرانكو، فرانكو عرب، ويعني انا بناتي مثلا بيكتبوا بفرانكو بزعق لهم يعني، فبحاول بقدر الامكان ان انا اقول لهم اكتبوا بفرانكو مع بعضيكم، انما معايا مثلا على الاقل او في حاجه جد او في حاجه محتاجين حد يفهمكم اكتبوا بالعربي، ان احنا كده تدريجيا هننسى العربي، مش هنعرف العربي، وهنعمل العين ثلاثه والحاء سبعه. انا نفسي لما بلاقي حد مثلا عندي بيعلق بالفرانكو عرب بشيله التعليق وبقوله لا انا مش يعني فيه. هذا بالرغم من ان الغرب الذي قدم لنا هذه الوسائط الالكترونيه قدمها لنا بلغتنا، يعني كل هذه المصطلحات واللغات يمكن ان تقضي على لغتنا، ومع ذلك نسير في هذا الاتجاه بالرغم من ان المحتوى الالكتروني يحتوي على لغه عربيه صحيحه يمكن ان نتعامل بها. بالطبع، يعني واحنا بنبص من زاويه تانية، ان مش كل السوشيال ميديا سيء، يعني مش كل السوشيال ميديا فرانكو عرب، السوشيال ميديا فيها مواقع محترمه بيدار عليها التراث وكتب التراث وكتب التراث والكتب الالكترونيه وكل حاجه موجوده وندوات وما الى ذلك. فاحنا يجب الا نغفل الجانب الحسن في، ولكن يجب علينا ان نشجع هذه الصفحات وان ندعمها بالتواصل معها والمساهمة فيها، ولا نكون سلبيين في التلقي فقط، ولكن من الممكن أنا ألا أتحرج من أن أتناقش مع دكتور أستاذ كبير في الجامعة في الأدب أو ما إلى ذلك، ويعني معظمهم ما بيجدوش حرج في أن يرد على الناس وينزلهم مستواهم الفكري ويتواصلوا معه. فخلينا ناخد الجانب الحسن ونص الكوب السفلي من المليء. احنا ممكن كمان يعني زي ما قلت لحضرتك، انا عن نفسي بتخذ الاجراء ده، وممكن كل مستخدمي السوشيال ميديا لما حد يكتب له فرانك اراب ما يردش عليه او يقول له انا ما بردش على الفرانك اراب، فبالتالي بنحد من ظاهره الفرانك اراب ونأكد على اولادنا ان الفرانك اراب ده هيكون سبب في القضاء على اللغه اللي احنا يعني دي لغه القران يعني، فلازم نقول لهم لا يعني على الاقل يعني في المسائل الجديه بلاش فرانك اراب يعني او الدلع او لغه الدلع، يقول لك انا مش كلت، انا مش لعبت، دي لغه الدلع، لغه الدلع برضو ولان هذه لها اصل يعني الاخوه الشراقوه يتحدثون بهذه اللهجه يعني، بس هو الدلع في العاميه المصريه. نعم مش كلت، مش رحت. الاستاذ الدكتور محمد الطواب، لو طلبت من حضرتك ان تتواصل مع زمن من الازمان، ماذا يمكن أن يكون هذا الزمن وما الذي يمكن أن تفعله به؟ والله أنا أتمنى أن أتواصل مع العصر الروماني اليوناني اللي كان موجود في مصر، اللي هو إحنا بداية يعني إحنا التاريخ الفرعوني أو التاريخ المصري بيجي عند العصر اليوناني الروماني واختلاط الثقافتين المصرية واليونانية الإغريقية، وبعد كده فجأة التاريخ بيقف ما نعرفش إيه اللي حصل يعني. فأتمنى أتواصل وأبحث في هذه الفترة، لأن فترة سرية ومحدش بحث فيها، وعندنا يعني المكتبة العربية ما فيش ما يثري هذه الفترة وما ما يوضح لنا كيف تمت وكيف انسحبنا من الحياة المتحضرة والثقافات الكبيرة دي ودخلنا في ثقافات تانية، يعني مش عايز أقول دخلنا في عصر العثمانيين، ولكن الجاب الكبير ما بين الفترتين ده كيف تم وكيف حدث، هو دي الفترة اللي بتستهويني قوي واللي نفسي أبحث فيها وأعيش فيها، يعني أعيش فيها بكل ما فيها، يعني اعرف ايه اللغز، احل الطلسم، ايه اللي ودانا لكده، يعني ايه اللي وصلنا ان احنا بقينا دلوقتي كده. وما الاثر الذي تتواصل معه في هذا الزمن؟ اثر حديث ولا اثر في زمن الإغريقي الروماني؟ يعني هو انا كل التماثيل اللي هي بدون راس او الراس بدون تمثال، يعني حضرتك لو في المتحف المصري او في المتحف الإغريقي هتلاقي كل او معظم او كل التماثيل الموجوده يا اما تمثال من غير راس يا إما رأس من غير تمثال. ففي تفسيرين للحكاية دي، إن بعض الإسلاميين المتطرفين قالوا إن التماثيل حرام وحرموها فكسروا كل الرؤوس، وده أنا ما مش مع النظرية دي. النظرية التانية وهي تكنيكية قوي وأنا أميل ليها، إن الرومان والإغريق ما كانوش بيحطوا صبورت، ما بيحطش حديدة في التمثال فتحمي الرأس داعم يعني فكان أي حركة لنقلها تتكسر، وانا اميل للراي ده اكتر من ده، لان كل التماثيل الفرعونيه فيها الدعامه اللي موجوده في الراس عشان ما تقعش. نعم. لو طلبت من حضرتك ان تتواصل مع مصر، ما الذي يمكن ان تقوله لها؟ مصر محتاجه، مش محتاجه دكاتره واكاديميين، مصر محتاجه بالتعبير الدارج صنايعيه. بمعنى ايه؟ اسمح لي ان انا اتكلم بالشكل ده. انا محتاج وزير ينزل من مكتبه يقلع بدلته ويلبس أبرول أو يلبس حاجة كاجوال ويتحرك يشوف اللي محتاجه الشارع، اللي محتاجه المواطن، اللي محتاجه يشتغل بإيده مع الناس عشان يبقى قدوة عشان الناس تشتغل، لأن عندنا معظم الناس ما بتشتغلش إلا ما تشوف حد قدوة أو حد أكبر منه بيشتغل. إنما الوزير الأكاديمي اللي قاعد بينظر بس، أنا يعني شبعنا من كل الوزراء دول. نعم. ولو طلبت من حضرتك أن تتواصل مع شباب مصر، ما الذي يمكن أن تقوله لهم؟ شباب مصر يعني السواد الأعظم في الشعب المصري، وبنعول عليهم كلام كتير ونعول عليهم حاجات كتير، ولكن هو يعني مش لازم يعني نجرحهم، مش لازم نجلدهم كل شوية شباب مش عارف ايه، شباب ايه وشباب خنافس، شباب مش عارف ايه. انا شفت نماذج يعني ما تحكمش على المظهر، مش عامل بوني تيل ولا بتاع مش عارف ايه، انما شاب مبدع وشاب خلاق وشاب بيشتغل وبينتج، ليش شعب مظهره بقى؟ لان احنا صغيرين كان عندنا موضات وكانت مرفوضه من الكبار. مش معنى كده ان انا صراع الاجيال افضل استمر، الكبير يهاجم الصغير والصغير يهاجم الكبير، لا، انا شايف ان انا حاسب الشاب على ادائه على إنتاجيته في البلد، مش على شعره ولا على لبسه اللي لبسه أو كده. فأنا بتمنى من كل الشباب إن هم يشتغلوا، لأن سر تقدم أي بلد العمل، وما يتقاعس وما ينقيش العمل، لأن العمل يعني الشريف ما حدش يقدر يجيبه. العمل اللي يدر دخل، وبعدين يعني مش بالضرورة تبتدي كبير، يعني ممكن تبتدي كبير وإخلاص صغير، وإخلاصك وجهدك ومجهودك تدريجيا تطلع. يعني أنا أعرف ناس ابتدوا في أماكن عمال نظافة، خريج جامعة ابتدى يترقى لغاية بقى مدير الفندق، يعني دخل الفندق اشتغل عامل نظافة. قالوا لي يا ابني أنت مش هتنفع تشتغل عامل نظافة، قال لهم لا أنا ضد، يعني قد التحدي وهشتغل. اشتغل وابتدى يعمل أداء ويبتكر وبتاع، النهاردة هو مدير الفندق. يعني قصة كفاح، يعني المفروض ان انا في اي برنامج اذاعي اقول للراجل ده تعالى قول للناس تجربتك دي. يعني ان لم يكن، طبعا انا ما اعتقدش انه هيستحي ان هو يقدم تجربته للناس، بس ده نموذج. هل تعرفه؟ انا اعرفه، سوف اتحدث اليه ان شاء الله. يعني يكن لديه مانع، الميكروفون اذاعه البرنامج العام مفتوح له، ومرحبا به ليقدم تجربته الحيه للساده المستمعين. هو راجل تجربته رائده، وراجل زي الفل، وراجل في مركز مرموق جدا دلوقتي، وعلى اعلى درجات الدرجات الوظيفيه في في في الفندق اللي بيشتغل. هل يحرجه ان تقول اسمه الان؟ اعتقد ان انا لازم استاذنه. لان احنا لسه في مجتمعنا مش عارف ايه، الناس اللي بتشتغل اعمال متدنيه بيبقى يعني في حاجات لسه عايزين نتغير، يعني نغير فكرنا. اخيرا الاستاذ الدكتور محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني، عضو الاتحادين الدوليين للصحافه العربيه والالكترونيه، في كلمات يمكن أن تختم بها هذا الحوار لتتواصل بها مع السادة المستمعين، ما الذي تختم به هذا الحوار؟ طبعا المستمعين كلهم فئات الشعب كلها، جيش وشرطة وشباب وطلبة وعمال وفنيين، وبطلب من كل واحد يؤدي دوره على أكمل وجه، لأن الدولة أو مصر مش هتبقى مصر إلا ما كل واحد يعمل اللي عليه. يعني ويبدأ بنفسك، اعمل اللي عليك، واكيد كل الناس لو عملت اللي عليها هنوصل لمستوى تاني خالص، وهنوصل لمصر اللي احنا بنتمناها. ويعني مش لازم نجلد نفسنا ونجلد ذاتنا، ولكن ما دام احنا بننتقد كل حاجه يبقى احنا نبتدي بنفسنا على الحاجات، على الاشياء اللي احنا بننتقدها فينا وفي سلوكياتنا ونغيرها، وان شاء الله مصر تبقى حاجه زي الفل ان شاء الله. كل الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني، عضو الاتحادين الدوليين للصحافه العربيه والالكترونيه. الشكر موصول لكل مستمعي الكرام، كما اشكر لزميلي الهندسه الاذاعيه أحمد حربي، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله. كنتم مع تواصل جلال السيد.